يبرمها كده ويجي على بعضها عشان تبقى ايه قوية، لانها لو مسكت منصورة متهاونة ما تديش حاجة. فيبقى الجدل معناها ايه؟ ابرام الشيء ابراما يصعب نقره فيها. طب وثم ليه المراء اللي بين الناس جدلا؟ قال لك لان كل واحد يريد ان يحكم منطقه وحجته ليغلب الاخر، فيبقى فيه مجادله، ده يجدل وده يجدل، ده يجدل للباطل وده يجدل الايه وده يجدل للحق. يبقى هذا هو الجدل. وهل الجدل في ذاته مذموم؟ ام قال لك لا، قول الله ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن يدل على ان في الجدل ما هو حسن. طب متى يكون حسن؟ اذا كان الجدل لايجاد الحجه على ان الحق حق. ويبقى باطل امتى؟ اذا كان الجدل من ناحيه الباطل عشان تبطل. ولذلك ايه يجادل في ايات الله، يجادل في الايات نفسها، انما يجادل عنها ده يبقى معقول. يبقى فيه جدل فيها هو اللي ايه هو اللي باطل، وجدل عنها ليثبتها هو ده الايه هو ده الحق. طب الجدل في ايات الله، ما هي ايات الله التي يحدث بها الجدل؟ احنا قلنا ان ايات الله لها ثلاثه معاني. الايات الكونيه التي تشهد بوجود خالق اعلى لها، والايات اللي هي البينات والمعجزه التي تثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله، والايات هي التي تحمل الاحكام. يبقى كم ايه؟ ثلاث اشياء. ايات كونيه تثبت وجود الخالق الاعلى. ليه؟ لاني وجدها على نظام شفت العمر قد ايه ولا اختلف. ما الشمس لا جت يوم قالت ما نغيبش، ولا الشمس عادت ادوات اصلاح، ولا عادت قطع غيار، ولا اي حاجه، وبتنير الكون كله. ولان يد الانسان ما بتتناولهاش. وقلنا قديما ان كل فساد تراه في الكون ينشا من دخول يد الانسان فيه بغير قانون من خلق. انما لو دخلنا في الامور بقانون من خلق ما يوجدش ايه فساد. ولذلك يعطي الله قضيه واضحه في هذا فيقول لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، انا خلقت الارض كلها على هيئه الصلاح، فاياكم ان تفسدوها. ثم بعد ذلك يقول فيما يحدثه الانسان من تصرفات اغياره، يقول ايه ظهر الفساد في البر وفي البحر بايه بما كسبت ايدي الناس. يبقى لو ما فيش ايد الناس بتدخله، ما لو ما بيرمش في البحر الزباله والوساخه والاحتراق والى اخره ما يجرت منه، ما نموتش السمك، ما نفسدش الميه، لو ما بيعملش العادم اللي بتاع السيارات ويمشي في الجو ما بنفسدش الجو. اذا متى يفسد الذي خلقه الله صالحا؟ اذا دخلت فيه يد الانسان بغير ايه بغير من خلق هذا الشيء. لا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها، الأرض مخلوقة على هيئة الصلاح فلا تعرف عناصرها، فإياكم أن تتدخلوا بغير منهج الله حتى لا تفسدوا هذه الصلاحية. ما يجادل في آيات الله؟ طب أي آيات يجادل فيها الكفار؟ أي يجادلون في آيات الكون؟ بالعكس ما يجيش ناحيته. ليه؟ لأنهم بينتفعوا به. ما يجادلش بقى في الشمس بتطلع ازاي والقمر بيطلع ايه ومش عارف، ما يجادلش في الهواء بينتقل، ما يجادلش في دي، لان خيرها عائد عليه عائد عليه. وانما يجادلوا في الايتين الاخرتين اللي هي ايه المعجزه وايه المنهج. اما المعجزه فيقول اشمعنى يعني اللي بقى رسول؟ لماذا لم ينزل الله هذا الكتاب على رجل من القريتين عظيم؟ يبقى ادي اول جدل في ايه في المعجزه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما حكى عنهم انهم لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، يبقى اذن القران ما فيش فيه كلام، ما فيش فيه خلاف. انما الزعل جاي منين؟ من ان القران ده نزل على ايدهم. اذا معنى ذلك ان القران في ذاته بصرف النظر عمن انزل عليه كلام ايه؟ كلام سديد. لكن يتناقضون بفكرهم وأوهامهم، يقول لك اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. الله، طب إن كنت بالعقل كده تقول اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، إنما إن كان هذا هو الحق اعمل كذا وكذا، يبقى دليل على أنكم إيه برضو القرآن لكم فيه إيه شك. ثم يقولون في آيات أخرى لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الله، طب لا تسمعوا لهذا القرآن ليه ما تسمعون؟ قال لك لأنهم بفطرتهم اللغوية وأدائهم البياني يفهمون أن كل من يسمع القرآن بقلب خال من ضده لازم يقتنع بالايه بالقرآن. وإلا لو كان اللي يسمع القرآن ما يقرأش حاجة ما يقولش حاجة، لا تسمعوا لهذا القرآن، ولا يكفي أن لا تسمعوا بل شوشوا عليه عشان ما يسمعوش ليه. ده دليل على أن القرآن لو ترك ليصل إلى آذان الناس لا بد أن يعمر قلوبهم، ولا بد أن يلفتهم إلى الحق، بدليل أن الذي يأخذ القرآن وفي قلبه عقيدة ضده ما يستفدش منه. ولذلك إيه، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، هو قال إيه يعني؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في قلبهم عقيدة عمالة ترد الحق وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. طب وفيهم ناس بقى لما تسمع القرآن أيكم زادته هذه إيه؟ إيمانا. إذن في ناس بيسمعوها فتزيدهم إيمان، وناس يسمعوا لك هو قال إيه يعني، إيه اللي قال؟ يقول له هذا هو جدل في مين؟ جدل في المعجزة، إيه؟ في المعجزة نفسها. نقول له طيب كيف يكون الشيء الواحد له أثرين اثنين؟ الشيء الواحد يبقى له أثرتين، بقى ناس ينبسطوا منه ويبتدوا به وناس يكفروا به ويزموا فيه. يقول لك أيوه، لأن فيه فرق بين الفاعل والقابل، الفاعل شيء والقابل شيء ثاني. ولذلك ضربنا مثلا هناك بنفخة الإيد، لما يكون الإنسان الصبح طلع كده لقى الجو برد بيعمل إيه؟ بينفخ في إيده عشان إيه؟ عشان يدفيه. طب ولما يكون بيشرب كوباية الشاي وتطلع سخنة بيعمل إيه؟ بينفخ فيه عشان إيه بقى؟ عشان تبردها. الله، طب ما النفخة والنفخة والنفس بقى، والنفس حار حار، شمعنا هنا عملك؟ قال لك آه، لأن القابل مختلف. القابل النفس بالنسبة لكوب الشاي أبرد من كوب الشاي، والنفس بالنسبة لبرد أحر من الإيه؟ يبقى إذن القابل مختلف. فالآذان التي تسمع القرآن يا ترى ما فيش فيها حجب حجبها عن القلب؟ يبقى يدخل في حجب، قلنا لازم، لا قلنا لازم ندخل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يمنع لغط الجماهير في الجدل البياني. إزاي يعني؟ قال لك لما يكون جماهير عيوب كل واحد تدارى في الآخر. ولذلك قلنا لما يكون في مظاهرة كده وبيتفوا بصوت حد ولا بتاع ويبدوهم يعرفوا مين، ما يعرفوش ده صوت مين، اتلخبطت الايه؟ الأصوات. لما اتلخبطت الأصوات دي عايزة حكمة بقى في عزل الصوت وإسناده إلى مين؟ إسناده إلى صاحبه. دي عملية، ودي عملية يعرفها الجماعة اللي بيسجلوا لنا. في صوت يجي عربية مثلا بتفسد علينا، يقوم يعرف طبقة صوت العربية ويجي يعزلها في التسجيل، فيعزل الصوت عن مين؟ عن الصوت ده. إنما الصوت المختلف ما نقدرش، إن سمعناه ما نقدرش نرده إلى مين؟ مين اللي قالها؟ ما نقدرش، تقوم المسألة تضيع إيه. لذلك اسمه هتاف إيه؟ جماهيري. الجماهيري ده ما نقدرش تنسب الحاجة إلى مين؟ لا فعل. لما واحد يتكلم بنقول له تعالى انت قلت كذا قلت كذا قلت كذا، انما كتير ويا بعض. ولذلك هناك هم يعلموا الجهر من القول ويعلموا ايه ما تكتمون. المستشرقين وقفوا في الحته دي، قال لك ازاي ربنا يقول يعلموا الجهر من القول ويعلموا ما ايه تكتمون؟ طب ما الجهر من القول كل واحد يعرفه، كان يقول اعلموا ما تكتمون، انما يعلم الجهر من القول. طب ما اللي سمعوه عمل؟ قال لك لا، وقالوا يعلموا ما تكتمون دليل على ان الجهر اي تجهرون، تجهرون جماعه، ما نقدرش نعرف صوت منكم، انما ربنا يعرف يرد الصوت ده، ولا الصوت ده بتاع محمد والصوت ده بتاع موسى. يبقى علم الجهر هنا ايه؟ اقوى من علم الايه؟ من علم الكتمان. فيجادلون في ايات الله. الاول يقول لك سحر، نقول له هذا كلام باطل بالعقل كده، لان ان كان سحر وسحر الذين امنوا، طب وليه ما سحركوش انتوا بقى عشان تؤمنوا انتوا عقريين؟ يبقى بقاءكم على انكم غير مسحورين ده لله، لانه مش سحر، كذبه دي. طيب كهانه، نقول له الكهانه، طب شوف كلام الكهان المزجوع الغش البارد، وشوف قرن بالقوه، وانتوا امه كلام، لو كان الكلام ده جه من غيركم كنا نسمعه، انما ده انتوا امه كلام وعاملين للكلمه معرض وبتتذوقوها امه بلاغه وامه فصاحه، تقوم تفرقوا بين القران. طيب احنا قلنا زمان لو انك جئت بكلام كاتب نثر ثم استشهد ببيت من الشعر، فلما يستشهد ببيت من الشعر تلتفت تلاقي اذنك اتنقلت من كلام منثور الى كلام ايه؟ الى كلام منظوم. لما يقول مثلا ايه هذا العطب محمود عواقبه وهذه الغمرات غمرات ثم تنجلي ولن يريبني من سيدي ان ابطا سيبه او اخطا غير ضليل الغناء فابطا الدلاء فيضا املاها واسقل السحائب مشا احفلها ومع اليوم غد ولكل اجل كتاب فان يكن الفعل الذي ساء واحدا فافعله الله سررنا الوفه. انت فهمت اتنقل من نثر الى ايه؟ الى شعر. طب تعالى في القران بقى. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا وقالت اخرج عليهن فلما رايناه اكبرناه وقطعن ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر. كلام نثر ده كله ولا ان هذا الا ملك كريم؟ كلام نثر كله. فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه. امسك بقى فذلكن الذي تجدها على بحر من بحور الشعر. فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعل الله. هل شعرت انت بانك انتقلت من نثر الى شعر؟ لما يجي بيقول ايه نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم. طب ما هي بيت شعر. نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وبعدين يقول وان عذابي هو العذاب الاليم. هل شعرت انك انتقلت من شعر الى نثر؟ ده نسج واحد. القران نسج وحده ولذلك كماله لا يتعدى الى غيره. يفضل الفقيه من دول حافظ القران وحافظه بالسبعه وبعد ذلك يكتب جواب ما يعرفش يكتب جواب ما تعدش بلغته الى الكاتب. انما تعالى واحد يقرا كتاب زي المنفلوطي مثلا ولا عبارات ولا نظرات يحسن اسلوبه ولا ما يحسنوش يبقى كمال القران لا يتعدى يفضل كامل في ذاته. الله. يبقى اذا ساعتين انتم قلتوا كهانا ده انت امه كلام. ولذلك ما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن قليلا ما تؤمنون. كاهن ايه؟ طيب يقول لك ده من اساطير الاولين. قالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه. طب انتوا عارفين ان هو امي ولا عمره لا ارى ولا عمره ايه كتب. وبعد ذلك يقول لك ده واحد هناك على الجبل قاعد هناك بيعلمه. يقول لهم برضه ان كنت كذوبا فكن ذكورا لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني في كل حاجه يقفشهم فيه كل حاجه ايه. يبقى اذا يقول لك ده مجنون. تقول له ما هو المجنون؟ المجنون اللي تصرفاته غير مرتبطة بتدبير عقل ولا باختيارات عقل وهو في تصرف. وانت بتقولوا عليه الامين انت بتقولوا عليه الكذا وعلى كذا. ولذلك يقول ده خلقه كويس. والخلق الكويس ما يجيش مجنون لان المجنون ما انتش عارف يعمل فيك ايه. يحدفك بالطوبة يشتمك يعمل فيك انما ايه. ولذلك نون والقلم وما يصرف. ما انت بنعمة ربك وان لك لأجرا وانك لعلى خلق عظيم. كيف يقولون هذا النفيس مجنون؟ يبقى ده كله تخبيط ملوش ايه. هؤلاء يجادلون في ايات الله ويجادلون فيك انت. ده جاي من الناس العاديين كنا عايزينه من روع عتبة بن ربيعة ولا مش عارف مين ولا مين ولا مين. الله. اذا الوقفة في مين؟ يسموه ابن ابي ايه ابن ابي كبشة. الله. يبقى اذا دي مجادلة في ايات الله. ليه؟ ويجادلوا في احكام الله. يجادلوا في الايه. يقول لك ازاي يحرم الميتة؟ بقى اللي يموتها هو. ما هي الميتة دي ماتت كده من غير ما تذبح. بقى اللي يموتها ربنا متحرم واللي هم يموتوها بايديهم يذبحوها بقت حلال. قال لا. هو دي ما هي ماتت كده من ربنا من غير لا ذبح ولا اي حاجه. الله. وازاي يعمل دي وازاي يجيبه لا. ليه؟ لان ايات الاحكام كلها بتنظم الحكم بحيث لا يوجد سادة ولا عبيد وهم الف السياده. عايزين كل حاجه تفضل مع ايه سياده في ايدهم. نقول له لا. اذا هذا جدل في ايات الايه جدال في ايات الله غير جدال ايه عن ايات الله. يبقى عن ايات الله ده جدال الحق وجدال في ايات الله ده جدال الايه الباطل. ما يجادل ايه في ايات الله الا الذين كفروا. كفروا اي ستروا الواجب الأعلى للوجود اللي خلق لهم هذا الكون وخلقهم بدليل إقرارهم في الآيات الكونية. أقرهم من اللي خلق السماء والأرض؟ مين؟ يقولوا الله. من اللي خلقه؟ يقولوا الله. أدي آيات كونية هم بيؤمنوا بها لأن خيره عائد عليهم ولذلك ما يفسدوهاش أبدا ما لهمش دعوة. ما فكفروا كفروا الواجب الأعلى الذي ينظم حركة الحياة لخلقه جميعا بحيث تتساند حركة الحياة عشان يوجد عمارة للإيه عمارة الكون. وقلنا زمان كفروا كلمة كفروا قلنا ده دليل إيمان. يعني الكفر نفسه دليل الإيمان لأن الكفر هو الستر والستر يقتضي مستورا. يبقى المستور وجد قبل الساتر ولا الساتر وجد قبل المستور؟ المستور وجد اولا قبل الساتر. وما دام ستر بالكفر وجود الله يبقى الاصل ايه؟ الاصل هو الايه؟ هو الوجود. يبقى الكفر نفسه دليل على الايمان، دليل على الايمان. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ايه يغرك يعني؟ قال لك ما تنخدعش بان لهم سياده ولهم تمكين ولهم علو وفي لهم مهابه ما حدش يقدر يتعرض لهم ابدا. لما يروحوا رحله الشتاء في الشتاء ورحله الصيف في الايه في الشام ما حدش يقدر يتعرض لهم مهابه قريش. ليه؟ قال طب لو عرفوا مين اللي خلق لهم هذه المهابه كان ما يقفوش منك هذا الموقف. اهو اللي خلق لهم هذه المهابه هو اللي بعتك. ازاي؟ كلمه تقلبهم في الوادي يعني انتقالهم من مكان الى مكان، وده يدل على قوة الأبدان وقوة المكان وقوة المكان وهيبة الناس ما حدش يقدر يتعرض لهم. ليه؟ لأن كل القبائل بتاع الجزيرة بيجي يوم تروح إيه؟ مكة عشان تحج، يبقى في بطن قريش، يبقى ما فيش حد يقدر يتعرض لهم لأنهم هيجوا إيه؟ يوم يبقوا عندهم ينتخبوا منهم. فقدت المهابة. طب ومن أين جاءتهم هذه المهابة؟ إنها من خلق الله لهم، فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. إزاي بقى؟ قال لك إذا قرأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الفيل أصحاب الفيل جايين يهدموا الكعبة وعايزين يعملوا كعبة ثانية في صنعاء يحج إليها الناس بحيث ينصرف الناس عن الحج إلى بيت الله في مكة، لكن الله لم يمكنه. ولما جم يوجهوا الفيل كده في ودنه كده حد قال له ابرك محمود، الفيل اسمه محمود، ابرك محمود وارجع راشدا فانك ببلد الله الحرام. يجيبوا وجهه ناحيه الكعبه يرجع يروح، وبعدين يمطر عليهم طر ايه؟ طر ابابيل ترميهم بحجاره. فلم يفلحوا في هدم الكعبه ولا في بناء كعبه صنعاء. طب عمل العمليه دي ليه بقى؟ نشوف كده. بعد ما قال فجعلهم كعصف ماكول، جاب الصورة بعدها عرض بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم كعصف مأكول بسم الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يعني أبقى لهم على أن يألفوا رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. خلاص ليه؟ لأن الكعبة دي لو زالت تزول سيادتهم وتزول مهابتهم، فلا يكترئون أن يروحوا لا في الشمال ولا في الإيه. يبقى إذن اللي عمل وجعلهم كعصف مأكول، العلة إيه؟ وإلا دي كانت الناس تستعجب. أول صورة لإيلاف قريش ده إيه؟ لإيلاف ده للعلة. علة لإيه؟ فصل العلة عن المعلول. أم قال لك لكن في نسق واحد، لأن الصورة دي بعد دي، الصورة دي بعد دي. طب وليه أعملهم صورة؟ ما كانش يعملهم صورة واحدة ليه؟ أم قال لك لا، فصل بين الشيء وسببه عشان يبقى الشيء له حكم وإيه؟ والسبب له حكم. جعلهم كعصف مأكول، وده بالإجماع صالح. وبعدين طب جعلهم على أسهم أكل ليه؟ قال لك علشان ما تسقطش مهابة قريش، ولما ما تسقطش مهابة قريش يظل لهم إيه؟ السيادة، ويروحوا في البلاد من الشمال للجنوب ولا حد يتعرض لهم، وده هيترتب عليه قوام حياتهم. قوام حياتهم إيه؟ انه يطعمهم من جوع ويامنهم. يطعمهم من جوع بتجيبوا التجاره ومش عارف ايه، ويجيبوا ويبيعوا ويشتروا ويربحهم، ويامنهم من خوف ما حدش يقدر يتعرض لهم. يوم يقول ايه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. يتقلبوا في البلاد بحس مين؟ بحس ربنا. بقى تجعلوا النعمه ربنا كف وتجعلوها لا، فلا يغروك هذا، لان الله لم يهملهم وإنما فقط أمهلهم. نقول له طب فما حكمة الإمهال ما دام ما أهملش؟ في حكمة الإمهال ما كان يأخذهم من الأول؟ قال لك لا، لأن الله أرسل رسوله خاتم دين ومهيمن على الزمان وعلى المكان، ولا يوجد رسول بعده، وبعد ذلك للرسول مدة ينتهي فيها عمله في الحياة وينتقل إلى الرفيق الأعلى، ثم يحمل رسالته قوم من جنوده. فهؤلاء جلسوا عشان يضطهدوا اللي بيدخل الإسلام، عشان لا يبقى مع الإسلام إلا الصنديد اللي ما يتأثرش بتهديدهم ولا بقتلهم ولا بتعزمهم. إذن فجبروتهم اللي بيعملوه على الناس دول جند من جنود الإسلام، بده يخلي الاسلام ما يدخلش فيها الا مين؟ ولذلك يروح عامل اي حاجه كده ام ضعاف الايمان يسيبوا الاسلام، ضعاف الايمان ينفتنوا، دايما عايش ينفتن وده ينفتن، ما يبقاش الا مين بقى؟ الا القوي اللي يستطيع ان يتحمل كل شيء من اجل هذه الايه، هذه الرساله، لانها رساله خالده للزمان وللايه وللمكان. اذن ليس اهمال من الله، وانما هو امهال، امهال لمهمه، هذه المهمه عشان يربي الجيل، الجيل اللي هيعمل دعوه الله وينشر، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. ما شاء الله. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك ما تنغرش بان ايه، بان هم ممكنين وبيتقلبهم وبيروحوا يتاجروا وبيعملوا، لا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لان انا اهملتهم، مش اهملتهم، انا اهملتهم بس رويدا لحد ما تتربى الجيل المحمدي اللي هيعمل ايه، اللي ما بياخدش الاجر اولا منتظر الاجر الثاني، وكل دعوات باطل ياخذ المبطلون فيها اجرهم قبل ان يبداوا بها، وكل دعوات حق يؤجل لهم الله. ولذلك اهل الباطل هم اللي يرشوا، انما اهل الحق يقول لك لا ده ثمن هناك. ليه؟ لان البشر ما يقدروش على الثمن ده. ولذلك ادي السبب في ان كل الرسل يقولوا ايه، انا مش عايز اجر من، انما اجري على مين؟ على الله، لان اجري غالي قوي وما يقدرش على اجري ده الا مين؟ الا ربنا. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغروك تقلبهم في البلد. كلمه التقلب يعني الانتقال من هنا وهنا، والانسان لا ينتقل من هنا الى هنا الا باشياء، سلامه ابدان هذه واحده، امن من خوف في الطريق، وجود كفايات له في المنازل التي ينزل فيها في طريقه، يبقى عنده امكانيات كده، هذا تقلبهم. نقوم نقول له تعالى في ايات بقى اخرى، افامن الذين يمكرون السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم، الوقت اللي عاملين فيه فتوات ويتقلبوا بيروح هنا وهنا ياخذهم في الايه التقلب، ام قال لك ادي نور من الاخر ياخذوا في ايه، في تقلبه تعالى كده، او ياخذهم ايه، او ياخذهم على تخوف، بقى ياخذهم هم متقلبين فتوات كده او يخوفهم الاول وبعدين ياخذهم، زي لما تنزل صاعقه، ساعه ما تنزل الصاعقه بالصوت والمش عارف ايه هي دي، الفزع يبقى قبل العذاب بها، ادي على ايه تقوف. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لان الله ياخذ على تقلب وياخذ ايه على تخوف، اخذين اثنين اثنين. هم ليسوا بدعا في الوجود. يعني ايه ليسوا بدعا؟ كما انك لست بدعا في الرسل، هم مش بدع في الوجود، احنا برضو بعتنا رسل قبلك فلست بدعا من الرسل، وفي اقوام قبل الرسل دي كما يقابل هؤلاء انت، يبقى احنا واحنا عملنا ايه في اللي عملوا كده بقى؟ نصرنا الرسل وهزمنا مين؟ كذلك يعني وجد نظائر لهم، مش بس كلام نظري، بل لا، سبقت رسل، وهؤلاء الرسل لست انت بدعا منهم، ومكذبين من الرسل برضو القوم دول مش بدع، برضو يجوا هيكذبوا، لكن النتيجه كانت ايه؟ كلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ومنهم من ومنهم من ومنهم من، كذلك امتك، ان وقفوا قدامك هيكون نصيبهم ايه؟ زي نصيب الامم اللي ايه؟ فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ايه؟ الصيحه، ومنهم من اغرقنا، ومنهم خسفنا به وبداره الارض، ومنهم مش هيبقوا بدع. يبقى كلمه كذلك ايه؟ اي كما حصل لك بصدد هؤلاء من انهم يجادلون في ايات الله وبانهم عايزين يصدوا الدعوه ويطفئوا نور الله، برضو سبقك رسل وانت لست بدعا، وسبق الرسل ومع الرسل هؤلاء مكذبون كما كان هؤلاء مكذبون، لكن الغايه انصر الله قوما عاندوا رسول الله في رسالته، بقى هو يبعث رسول عشان ينهزم؟ لا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كذبت قبلهم قوم نوح قعدوا كذبوا شوف كذبوا وجاب لك قوم نوح ليه؟ أم قال لك لأن تجربة نوح معهم طالت أطول ما تكون رسالة فلبس في قومه إيه؟ شبه رسول قعد ألف سنة إلا 50 عمالين نكفوا فيه فجاب مين؟ جاب العمدة. لذلك لما جوه كده قال ربنا لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك أن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا إيه؟ إلا فاجرا إيه؟ إلا فاجرا كفر. والناس اللي آمنوا به قال له رب اغفر لي أدي ذاته ولوالدي لأنهم سبب وجودي والناس اللي لهم صلة بينا وبقى يدخلوا بيتنا وبعدين خد المؤمنين والإيه؟ والمؤمنات. كذبت قبلهم قوم نوح. الله هناك بقى لما تقرأ سورة نوح وتشوف بقى المواقف اللي وقفوها من مين؟ وقفها من نوح وبعدين من غبائهم يقفوا الموقف اللي بيستهزئوا به اللي هم لما جي يصنع السفينة قال بيستهزئوا من صنع السفينة مع ان السفينة دي هتبقى الإيه؟ هتبقى الآية اللي تنجي المؤمنين ويغرق مين؟ ويغرق الكفار. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم بتوع إيه؟ عاد وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم إيه صالح. وبس بنقول كلام كده ولا أنتم يا أمة العرب بتقولوا في البلاد دي وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالله شايفين اللي حصل لهم إيه؟ وربنا يبقي في المدائن صالح وفي الأحقاف ما يدل على صدق الله في هذا البلاد ويدل أوضح لذلك كمان في مصر. ازاي بقى احنا الى الان الامه من اللي بلغت من الحضارات مبلغا الاخر عمرهم يحبوا يشوفوا الاهرام دي ايه قالوا يجوا السياح بقى يعودوا يشوفوا طيب ازاي انبنت دي وازاي الحجر ده انشال وازاي بتاع من كده الف سنه ايه الحضاره دي استعجبوا ازاي الحجر على الحجر من غير مونه تيجي ازاي دي ده بلغوا من الحضاره مبلغ ايه ولذلك قال لهم هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر ايه والشفع هل في ذلك قسم الذي ألم ترى كيف فعل ربك بإيه؟ بعاد. خلاص؟ قال ألم ترى كيف فعل ربك بإيه؟ بعاد. لم ما فيش في البلاد حد زيه. الله ده احنا مطمونة تحت الأرض دلوقتي. إنما اداك الوصف إن لم يخلق مثلها في البلاد. طب ما هي فرعون ذي الأوتاد باينة بتاعتهم أهي ومع ذلك يبقى هي فكت عنهم ولا لأ؟ فكت عنهم. قال لك دي مطمورة في البلاد. مطمورة يعني بلغوا من الحضارات مبلغا هذا المبلغ لم يصل بهم إلى درجة أن يصنعوا صيانة لحضاراتهم لتبقى وانتهى كل شيء. وبعدين قال دي مش بس العاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد لا لا إن ربك لبالمرصاد برضو اللي هيعمل العمل ده إيه؟ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب ومن بعد الأحزاب هم الذين يتحزبون ضد إيه؟ ضد هداية ولم يسموه حزب الشيطان وبعدين أمامهم حزب الله إيه؟ حزب الله زي ما قالت الصورة يعني. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليأخذونا يقتلوه. إزاي بقى؟ إحنا عندنا الآية هناك وإيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يربطوك ربط ما يخليكوش تتحرك أو يسجنوك ما يخليكش تروح لهنا ولا هنا أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير إيه؟ يبقى أهمهم إنهم يفعلوا إنما غدروا فكلمة الهم توجه وهم مراد لا يقدر على الحقيقة. همهم هناك في غزوة أحد لما المنافقين ارتدوا من الغزوة في طائفتين من الأنصار فكروا أنهم يعملوا زيهم وإذ همت طائفتان إيه منكم أن تفشلا أن تفشلا همت إنما هل فعلت؟ لا هممت ولم أفعل. يبقى الهم معناه شغل القلب بأن يفعل الشيء الفلاني دي. إذا ما نظرت هذا تجد ان مشكله الهم في القران نشأ في مساله يوسف. هناك ايات ثانيه وهم بما لم يناله مش كده؟ يبقى اذا الهم شغل الخاطر بفعل لا يقدرش ايه يعمله. إلا مسألة يوسف لأنها متعرضة لما يقال العصمة، وهمت به ولقد همت به وهم بها. الناس بقى يقول لك إزاي يهم بها وهو إيه رسول؟ نقول له ما هو الهم؟ الهم تعلق الخاطر بالفعل أو تعلق استجابة الواقع الجارحة للفعل، إنما يفعل ولا ما يفعلش؟ ما ينفعلش. الآية فيها اثنين، ولقد همت به وسكوت، خلاص ما فيش فيها كلام همها، إنما هل نالت منه شيئا؟ طب ده همها نفسه ما نالتش منه شيئا، الهم بتاعها هي لم تنل منه شيئا. ولذلك قالت في الآخر ولئن لم يفعل ما آمره جنن، يبقى دليل على أن الهم بتاعها برضه ما جابش نتيجة معاها هي. فكيف لا يأتي الهم معها بشيء مع عصيانها ثم يأتي الهم بشيء مع يوسف؟ مفهوم الكلام أظن. يبقى ولقد همت به، طب نقول له حصل ولا ما حصلش؟ ما حصلش. الله، همت ولم يحصل بدليل ايه؟ ولئن لم يفعل ما امره به، كانه ما امكنش انه يفعل ما امره به، لا يسجنن ولا يكون من الايه. ولذلك تجد حكمه هنا في الاداء البياني للقران، لا يسجنن بيسموها نون التوكيد اللي هي لا يسجنن، نون التوكيد الثقيله، وفيه نون التوكيد يقول لك لتكتبن، وفي مره يقول لتكتبن، دي بنون خفيفه واحده. يبقى مره التوكيد يكون بنون ايه ثقيله، ومره يكون بنون ايه بنون خفيفه. ده كلام على الاول. نقول له طب اشمعنى قالت لا يسجنن، وبعدين في الثانيه قالت ولا يكون من الصاغرين؟ قال لك لان السجن بامرها، فدي اكدته. انما لا يكون من الصغرين مش فاهم، لا يمكن الحراس عليه يعطفوا عليه ويشوف بنت جايبها والله لا مكرمينه، مش في ايدها ده. او انها رغم ان هو ما عملش امله ان يصنع، فلما قالت لا يسجنن ينسجن، انما ما يكونش من الصغرين برضو قلبها عمل ايه؟ برضو قلبها حن ايه؟ حن عليه. تقول له بقى ابقى الجواب اهو، الجواب اللي نحب نحسم به الخلافة في هذه المساله، نقول له ولقد همت به. طب أأدت الهم أم لم تؤده؟ بس بدليل أنها قالت ولئن لم يفعل ما آمره. طيب وبعدين تجي وهم بها، اشمعنى عايز تعمل الهم بها ولا اشمعنى يعني ليه دي؟ قول له برضو الهم بها استعداد الطبيعة الوقوع، يعني حاجة ممكنة. طب ايه اللي منعه بقى؟ قال لك منعه برهان ربه، يبقى أكن طبيعته صالحة لأن يفعل. لأنه لو ما كانش قال لولا أن رأى برهان ربي يمكن نقول ده حصور. اقرأ بقى كويس كده، ولقد همت به أي ولم تفعل، مش كده؟ وهم بها بس جاب زيادة، قال لولا أن رأى برهان ربي. أقول أزورك لولا فلان عندك، أبقى أنا زرت ولا ما زرتش؟ ما زرتش. طب أهم بها لولا أن رأى البرهان، يبقى هم ولا ما همش؟ يبقى ما همش، يبقى طلع براءة حتى من الهم ولا لا؟ طلع براءة من الايه؟ من الهم. خلاص كده انتهينا من دي اهم حتة فيها. كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فاخذتهم انا. هم هموا ان يأخذوا فلم يأخذوا، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. إنما أنا عملت إيه؟ مش هميت أنا أخذت بالفعل، ده اللي يليق بالقدرة العليا. وهمت كل أمة برسولهم ليه؟ ليأخذوه، لكن أنا عملت إيه؟ فأخذتهم. فكيف كان يعني عرفنا نعاقبهم؟ ده على الهم، إحنا هم هموا يعملوا ما إحنا عملنا بالفعل، فأخذتهم. فكيف كان أقول بقى العقاب ده؟ يعني نفعت الحكاية غير إننا نجازيهم. ساعة ما ربنا يقول لك كده يبقى معنا بينبهك إلى أن دي حاجة عظمها، ما تزعلش لما عملهم، إنما تبقى تزعل لو الناس عملنا كذا. ولذلك قال قلناها في البارح أظن، إن الذين إيه أجرموا كانوا من الذين إيه يضحكون، وإذا مروا بهم، شوف الذلة قد إيه، وإذا انقلبوا إلى أهلهم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وبعدين يسألنا بقى ربنا هل ثوب الكفار ما كانوا قدرنا نجزيهم؟ أي فكيف كان عقاب زيها؟ قدرنا نعاقبهم هم على الهم ليأخذوا؟ أنا أخذت بالفعل. نعم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. طب شوف بقى شوف دقة الأداء بقى القرآني. وهمت كل أمة، أمة مؤنث، مش كان يقول برسولها لتأخذه؟ كان السياق الأدائي كده. وهمت كل أمة برسولها إيه؟ لتأخذه، مش كده؟ وبرسولها، همت كل أمة بإيه؟ برسولها، أدل الأمة إيه؟ آه يا برسولها ولا برسولهم يا شيخ؟ أيوة لازم برسولهم. همت كل أمة برسولها، كان المقتضى، إنما برسولهم جاب الذكور. قال لك لأنه لا يدخل في معركة مواجهة الإسلام المسلمين ودعوتهم إلا بالرجال. عمر المرأة ما دخلت طرف في الله. فلما جه بالهم بتاع الأمة قال مين؟ رسولهم. جاب الرجال هم اللي يقفوا الموقف ده. ولذلك لما عملوا للنبي عليه الصلاة والسلام عشان الهجرة هل كان فيهم واحدة؟ كلهم إيه؟ نعم. سبحان الله. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل، لأن المرأة ما كانش لها في الحتة دي إيه جدل ولا بتاع، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك، حقت كلمة ثبتت ولم يأتي واقع لينقضها. ليه؟ لأن الذي قالها يعلم ما يكون بعدها، وخاصة إذا كان الذين يعملون لهم اختيار في أن يعملوا أو لا، يحكموا على اختيارهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.